بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب العدة. ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيث والخلوة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائر وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإنه قد تقدم كتاب الطلاق، وبعد الطلاق لا بد من العدة، والعدة أنواع. منها أولا المرأة إذا طلقت قبل أن يمسها زوجها فإنه لا عدة عليها، تكون بائنا منذ أن طلقها. نعم. والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام: إحداهن أولات الأحمال فعدتهن أن يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما، والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان. الأولى من المعتدات كما سمعنا هي المرأة الحامل إذا طلقت أو توفي عنها زوجها، فالحكم واحد إذا وضعت حملها الذي قد تبين به خلق الإنسان فإنه عند ذلك تكون عدتها قد انتهت. ولو طلقها في الصباح ثم ولدت في الضحى انتهت عدتها، ولو بقي الحمل في بطنها سنينا فهي لا زالت في العدة حتى تضع الحمل، سواء طلاقا أو موتا، فإن الحامل لا تنتهي عدتها إلا بوضع حملها. الثاني اللاتي توفي أزواجهن يتربصن أربعة أشهر وعشرا، والإيماء على النصف من ذلك، وما قبل المسيس وما بعده سواء. المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرا، إلا أن تكون أمة فعدتها شهران وخمسة أيام. أما إذا طلقها إذا توفي عنها وهي حامل فعدتها كما تقدم إذا وضعت حملها. نعم. الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقرء الأمة حيضتان. إذا طلق المرأة وهي ممن تحيض فإن عدتها ثلاث حيض من بعد الطلاق، فإذا طلقها وهي في طهر فإنها تحسب بعد ذلك ثلاث حيض، فإذا طهرت واغتسلت من الثالثة انتهت عدتها، وإذا كانت المطلقة أمة فإنه على النصف من ذلك، أو حيضتان. المطلقة إذا كانت أمة فعدتها حيضتان. نعم. الرابع، اللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن والأمة شهران. هذه أخرى أيضا، إذا كانت من النساء التي لا تحيض فعدتها 3 أشهر، سواء كانت لا تحيض لصغرها ولم يبدأ الحيض، أو أنها من النساء التي لا يأتيها الحيض، أو أنه قد انقطع حيضها، فإنها 3 أشهر والأمة على النصف من ذلك. نعم. ويشرع التربص مع العدة في 3 مواضع. أحدها، إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فإنها تتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة الآيسات، وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في العدة حتى يعود الحيض فتعتد به. هذه إذا انقطع حيضها ولا تدري ما سبب انقطاعه فإنها تتربص، يعني تنتظر 9 أشهر، فإن عاد وإلا فإنها تعتد 3 أشهر. هذا إذا كانت لا تدري ماذا رفعه، يعني ما سبب انقطاعه. أما إذا كانت تعرف سبب انقطاعه فإنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد 3 أشهر. الثاني، امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، وإن فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن من موته. امرأة المفقود إن كان فقد في حالة غالبه الهلاك، كأن تغرق سفينة أو تقع طائرة وفيها ركاب ولا يدرى من الهالك ومن السليم، فإنها تعتد بعد 4 سنين إذا مضت عليها ولم يعرف عنه خبر. أما إذا فقد في حالة غالبه السلامة فإنها لا تزال في ذمته حتى يتبين خبره، أو يبلغ 90 سنة منذ أن ولد. وبالله التوفيق. الثالث، إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة، فإن نكحت لم يصح النكاح، وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إذا علمت أنها نكحت وهي حامل. ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما، وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين الدخول بها الثاني، واستأنفت العدة للثاني، وله نكاحها بعد انقضاء العدتين، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته، واعتدت للآخر، وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة وألحق بمن ألحقوا به منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر. هذا الكلام كما سمعنا يحتاج إلى قراءة الشرح المفصل حتى يتبين لنا الحكم بوضوح، وأما الكلام المختصر فليس هناك زيادة عما ذكر في المتن، وبالله التوفيق. باب الحداد، وهو واجب على من توفي عنها زوجها. الحداد هو تجنب الزينة للمرأة إذا توفي عنها زوجها، فلا يجوز لها أن تتزين وتتجمل بأي شيء يدل على جمال، سواء من لبس أو من طيب، وإنما أو مثل الحنة أو أي شيء من أسباب الزينة والترغيب بجماعها، ما دامت في العدة عدة الوفاة التي هي 14 وعشرة. لكن ليس كما يقول بعض العوام أنها لا تغتسل أو أنها تلبس ثوبا معين، المهم أنها لا تتطيب ولا تتجمل ولا تلبس ثيابا من ثياب الزينة التي يدعو إلى الرغبة فيها. وأما الألوان فإنها لا تقيد بنوع واحد. ومما تتجنبه الكحل بالعين ولبس الحلي والطيب والثياب الجميلة، ولزومها في البيت أيضا لا تخرج إلا للحاجة الضرورية نهارا، كالخروج إلى الطبيب ضرورة، أو أنه ليس عندها من يكفيها المؤونة فتخرج لطلب رزقها وتعود. هذا هو الواجب على المرأة المتوفى عنها، وبالله التوفيق. وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإسمد، وليس الثياب المصبوغة للتحسين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. هذا الكلام هو ما تقدم، لكن إذا كان المتوفى عنها غير زوجها كأخيها أو أبيها فليس لها أن تحد وتلزم الحداد أكثر من 3 أيام، وبالله التوفيق. ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذت من قسط أو أظفار، وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة، فيه إذا أمكنها ذلك. تتجنب الطيب كما علمنا بأنواعه، لكن إذا اغتسلت من الحيض فلها أن تغسل المكان بما يزيل ويقطع الرائحة الكريهة فقط، كما أنه يجب عليها أن تلازم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه ساكنة، إلا إذا لم يمكنها ذلك، كان تخاف على نفسها أو أخرجت من البيت اضطرارا، فإنها تسكن بأي بيت يتيسر لها، وبالله التوفيق. فإن خرجت للسفر أو لحج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها، وإن تباعدت مضت في سفرها، والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها. يعني أن المرأة لو سافرت وهي في عدة الوفاة فإنه لا يجوز لها ذلك، ولكن لو توفي زوجها وهي مسافرة فإن كانت قريبة ويمكنها الرجوع فعليها أن ترجع وتلزم بيتها حتى تتم عدتها. وأما إذا إيش الجملة الأخيرة؟ وإن تباعدت مضت في سفرها والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها. المطلقة إذا كانت يعني المطلقة ثلاثا إذا تمت عدتها فإنها كذلك تلازم، فإنها تجتنب يعني الزينة وتجتنب كل شيء، إلا أنه لا بأس عليها أن تعتد في أي بيت تريده. وأما إذا توفي زوجها وهي في الطريق فكما تقدم، إن كانت قريبة رجعت، وإن كانت بعيدة فإنها تمضي في طريقها ثم بعد ذلك تلازم العدة والإحداد، وبالله التوفيق. باب نفقة المعتدات، وهي ثلاثة أقسام: أحدها الرجعية، ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى. هذا الفصل في بيان نفقة المطلقة أو المعتدة عموما. فإن كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا وقد بقيت في بيتها كما هو الواجب، فإن لها السكنى ولها النفقة حتى إما أن يراجعها وإما أن تتم عدتها. ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. إذا أسلم زوج ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. نعم، يعني إذا أسلم زوج المسلم إذا أسلم زوج الكافرة فإنه يفرق بينهم ولا نفقة لها، وكذلك لو ارتدت زوجة المسلم فلا نفقة لها. وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما النفقة العدة. نعم، هذه مسألة كما سمعنا، إن كان الزوج كان مسلما ثم ارتد فإنه لا نفقة، فإن النفقة واجبة عليه. وإن أسلم زوج الكافرة أيضا فعليه نفقة المطلقة ما دامت في العدة. الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا. المطلقة إذا كانت بائنا يعني سواء فسخا أو طلاقا بائنا يعني بعد الثلاث فإنه ليس لها نفقة، لكن يستحب أن يمتعها بشيء تطيب به نفسه ويطيب نفس خاطرها أيضا، إلا أن تكون حاملا فالنفقة من أجل الحمل حتى تضع حملها. الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى. هذه أيضا المتوفى عنها ليس لها واجب على زوجها، إذا توفي فلا يجب لها لا نفقة ولا سكنى. نعم. باب الاستبراء الإماء، وهو واجب في ثلاثة مواضع. أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها. الاستبراء معناها التأكد من عدم الحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن يدخل الرجل ماءه على زرع غيره، يعني لا يجوز أن يطأ امرأة قد ملكها وكانت توطأ قبله حتى يستبرئها ويتأكد من عدم حملها، فإما بحيضة وإما بمضي الأشهر التي تتبين أنها ليست بحائض، أنها ليست بحامل. الثاني أم الولد والأمة التي يطعها سيدها، لا يجوز لها تزويجها حتى يستبرئها. يعني لو كان لو توفيت لو توفي الزوج الذي الرجل الذي يطع أمته وقد صارت أم ولد، فإنها لا يجوز لها أن تتزوج حتى يتأكد من عدم حملها. نعم. الثالث إذا اعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما. يعني أنه لو أعتق إماء وهو يطعهن فإنه لا يجوز لهن أن يتزوجن بعد العسق حتى تستبرئ كل واحدة منها نفسها وتتأكد من عدم الحمل. نعم. الاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملة. هذه طريقة الاستبراء، وهي أنه إذا تبين أنها حامل فلا يقربها زوجها حتى تضع حملها، أو حيضة طالت المدة أو قصرت، أو حيضة إن كانت تحيض. أما إذا كانت تحيض فإنه لا يقربها حتى تحيض وتطهر فيتبين عدم الحمل، أو شهر إن كانت آيسة أو من اللائي لم يحض. وهذه الثالثة إذا كانت آيسة من الحيض أو أنها لا تحيض فإنها تنتظر ثلاثة أشهر حتى يتبين عدم حملها، وبالله التوفيق. أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. إذا كانت قد ارتفع حيضها ولا تدري ما سببه فإن استبراءها لا بد أن يمضي عليه عشرة أشهر، تسعة أشهر للحمل وشهر للاستبراء. فنسأل الله التوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم بمطالب صالحة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يديم علينا نعمه ويرزقنا شكرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.